ذات يوم في الصغار أني معاق أخبروني ذات يوم في الصغار أني معاق أخبروني ذات يوم في الصغار أني ذات يوم في الصغار أني معاق لم أجد نفسي سوى طفلة تهوى الدموع ضاق قلبي واكتوى ليس للحلم لم تروا يوما جنوني وسأبدأ بالطموح لم تروا يوما جنوني وسأبدأ بالطموح كلكم سوف تروني وردة طير بالجناح لحني وسأنجح في السباق سأريكم كل لحني وسأنجح في السباق وبأمجادي أغني أنني لست بأمجادي أغني أنني لست